السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، تذكروا القواعد اللي أخذناها أمس الدرس الماضي؟ وقفنا عند أي قاعدة؟ جماعة قاعدة إيش؟ جلب إيش؟ ودفع إيش؟ دفع المفاسد، جلب المصالح ودفع المفاسد، أحسنت. طيب يا جماعة، الشريعة مبنية على قاعدة، على قاعدة المصالح والمفاسد، بحيث أن الإنسان لا يجوز له أن يتكلم في الشريعة إلا إذا كان كلامه يجلب لها مصلحة أو يدفع عنها مفسدة. فأما إذا كان كلام الإنسان في مسألة من المسائل مما يزيد الأمر فسادا، أو مما يزيد الأمر طلاحا، فإنه لا يجوز له أن يتكلم. وإننا قد ابتلينا في هذه الأزمنة بأناس والله لا يفقهون بما يعني بما يتفوهون ولا يعرفون ما يقولون، وقد كثروا في هذا الزمان لا كثرهم الله، وأصبحت الفتاوى تخرج منهم وهم والله لا نقبل منهم فتيا البرسيم بين البهائم، لو يفتون في علف بين البهائم ما قبلنا كلامهم، ولكنهم يتكلمون في مسائل، في مسائل الأمة الكبيرة التي لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا بعلم وعدل وبرهان، مثل الفتوى التي عمت بها البلوى في هذه الأزمنة، وأصبح كل يأخذ فيها ويرجع، وهي فتوى الاختلاط. الاختلاط محرم في شريعة الله، وإن غضب من غضب، اختلاط محرم لا يجوز. وبذلك أفتى أهل العلم رحمهم الله تعالى خالفا عن سالف، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، وسيأتينا تفصيلها إن شاء الله في أواخر الفروع، في أواخر الفروع. المهم يا إخوان، أن العالم ليس بوقا يتفوه بما يريده الناس، لا، بل العالم لا يجوز له أن يتكلم إلا إذا كانت المصلحة في الكلام، ولا يجوز له أن يسكت إلا إذا كانت المصلحة في السكوت. فالعالم لا ي... لا ي... ترى ماني بحب الفراغات، يا تقربون يا ربع فراغات، قال صف صفين، قال مبلى اثنين. فالعالم يا إخواني لا يجوز له أن يتكلم بالشيء الذي يريده الناس، وإنما لا يجوز له أن يتكلم إلا بما يرضي الله جل وعلا. وإني أقول لكم أيها الأحباب، إن الكلمة أمانة، قد استرعانا الله جل وعلا على هذا اللسان وهو سائلنا عن سقطاته وفلتاته ولفظاته يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كن طالب العلم يخطئ في لون ثوبه أو لون غترته أو لون سيارته بكيفه، أنه خطأ يرجع إليه هو، أما أن يخطئ في منهج تسير عليه الأمة، أو يخطئ في مسألة شرعية تكون دستورا للأمة، أو تكون ضاربة في أصول الأمة، أو مخالفة ومناقضة للأدلة من الكتاب والسنة، فهذا لا يجوز. العلم ليس مبذولا لكل أحد يتفوه فيه بما يريد، لا، بل لا بد أن يأتي بالدليل والبرهان القاطع والبينة الساطعة التي تدل على صدق دعوة. وإن من أعظم ما يفسد العالم أو طالب العلم حب المناصب، فإذا دخل حب المناصب في قلب طالب العلم فناهيك عن الفساد الذي سيدخل على قلبه، والألفاظ التي سوف يتلفظ بها وهو يعلم في قرارة نفسه أنها مخالفة للذي يدين الله به، ولكن حب المناصب أورثه ذلك. ولذلك أنا أنصحكم بنصيحة أيها الإخوة، اجعلوا دنياكم في أيديكم ودينكم في قلوبكم، ولتكن الدنيا مصرفة على ما يقتضيه الدين، لا تعكس. ترى بعض الناس يعكس وهذا خطأ، يجعل دينه في يده ويجعل دنياه في قلبه، فمتى ما تعرضت الدنيا مع الدين نسف الدين واعتمد الدنيا، فيجعل دينه تحركه دنياه، وهذا هو الذي أوجب لكثير من الناس الفساد في هذا الزمن. فالاختلاط محرم، وسيأتينا أدلته الكثيرة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم عنه في أواخر الفروع إن شاء الله. المهم أننا قلنا سوف نبحث في 50 فرعا على قاعدة المصالح والمفاسد، لأنها هي أصل طالب العلم، وهي أصل أصيل من أصول الدين شريعة رب العالمين. ولا يجوز لطالب العلم أن يفتي إذا لم يكن عارفا بالمصالح والمفاسد، لأن من لا يكون عارفا بالمصالح والمفاسد فإن فساد فتياه سوف يكون أطغى من صلاحها. فالفرع الأول مما قرره أهل العلم بناء على مراعاة المصالح والمفاسد، لقد قرر أهل السنة رحمهم الله تعالى وجوب طاعة الحاكم في غير معصية الله، وأنه لا يجوز الخروج على حكام الزمان لا باليد ولا باللسان ولا بغيرها، فالدخول تحت لواء الحاكم من أوجب الواجبات التي يقررها أهل السنة والجماعة في غالب كتب الاعتقاد. ولذلك نصوا على أنه لا يجوز نزع اليد من الطاعة إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، إذا غلب على ظننا الانتصار بلا مفاسد. فهنا أهل السنة رحمهم الله تعالى راعوا في قضية طاعة الحاكم قضية المصلحة والمفسدة، بل إنهم أوجبوا طاعة الحاكم حتى وإن كان الحاكم فاسدا فاسقا، يقولون ويجب طاعة ولاة الأمر حتى وإن كانوا فساقا أو جائرين. لا يجوز لأحد أن يخرج على ولي الأمر مطلقا يا جماعة، إلا إذا بشرطين: إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وغلب على ظننا إبعاده عن مكانه من غير إراقة الدماء. فإذا تحقق هذان الشرطان فالكلام له موضع آخر، وأما إذا لم يتحقق شيء منهما وإنما هو فاجر في نفسه فلا يجوز لأحد أن ينزع يدا من طاعته. هذا أصل من أصول أهل السنة، وسأبين المصالح المترتبة على هذا. وأهل السنة لا يقولون ذلك رغبة في معصية الحاكم أو رضا بما يفعل، لا، وإنما مراعاة ليش؟ للمصالح والمفاسد المترتبة على انطواء الشعب تحت راية حاكم واحد، حتى وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، لكن تبقى الأمة آمنة سبلها، آمنة على أعراضها، آمنة على أنفسها، قائمة حدود ربها، مقيمة حدود ربها، الناس يذهبون إلى وظائفهم في أمن وأمان، لا يخافون على أنفسهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، والحاكم وإن فسق ففسوقه على نفسه. فأهل السنة لم ينظروا إلى معصية الحاكم ولم يعطلوا تلك المصالح العظيمة في الانطواء تحت لوائه لمجرد معصيته، وهذا هو الذي أوجب الفساد في العالم الإسلامي الذي لا نزال نعايش فساده إلى الآن، وهو أول فتنة خرجت في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الخروج على حكام الزمان، كما خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه وقتلوه، وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلوه، وخرجوا على جمع كبير من أئمة المسلمين، ولا نزال نعايش فساد الخروج على الحكام إلى هذا العصر. وكم من البلاد التي كانت آمنة سبلها مطمئنة على أنفسها وأعراضها تحت ذلك الحاكم الفاجر الفاسق، ولكن لما تكالبوا وتمالأوا على إسقاطه وإبعاده ثارت الفتن في بلادهم، ولم يعد الناس يأمنون في الدخول في وظائفهم ولا في أسواقهم حتى في مساجدهم ولا في بيوتهم، ولا ترقأ لهم دمعة ولا يطمئن لهم خاطر، يبكون الندم على ذلك الحاكم الفاسق ويتناشدون الأشعار في تلك الأيام الجميلة التي قضوها تحت ذلك الحاكم الفاجر. ولذلك يقول أهل السنة رحمهم الله: إن يوما تحت إمام خير من سبعين سنة في هرج ومرج، يعني في فتنة، فلا بد أن نبين هذا للناس. ونحن إذا قلنا هذا لا نقصد به مجاملة أحد، لا، وإنما نقصد به مراعاة المصالح والمفاسد العامة. فإذا أي أهل السنة والجماعة قرروا وجوب طاعة الحاكم بناء على أن طاعة الحاكم فيها من المصالح العظيمة التي تعود على الفرد والأسرة والمجتمع بأسره والبلد برمته، من المصالح والخيرات ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، حتى وإن كان فاسقا وإن كان جائرا. بل إن أهل السنة أوجبوا إقامة الجهاد معه أبرارا كانوا الأئمة أو فجارا، بل إنهم وصفوا بالبدعة من تخلف عن الصلاة خلف الإمام، فقد كان ابن عمر وأنس يصلون خلف الحجاج وسيفه يقطر من دماء المسلمين، والحجاج من هو في قتل المسلمين؟ شيء عظيم. مع ذلك كان يصلي وراءه أنس وأبو سعيد وأبو أمامة وابن عمر يصلون وراءه، وكذلك صلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو سكران، صلى وراه الفجر وهو سكران، ما يتخلفون لأنه هو إمام البلد، لا ينزعون يدا من طاعة، حتى إنه يروى أنه صلى بهم الفجر أربعا والتفت عليهم وقال أزيدكم؟ قالوا لا نزال معك منذ اليوم في زيادة. فالمقصود ليس رضا بطاعته، ليس رضا بمعصيته ولا بسكره، ولكن حقنا للدماء وتوحيدا لكلمة المسلمين وحماية لبيضة المؤمنين ودفاعا عن أعراضهم، لأن الفتنة إذا ثارت أكلت الحرث والنسل ولم يعد الناس يأمنون فيها على دمائهم ولا على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. ليس من الحكمة ولا من العقل أن نبعد ولي أمر المسلمين إذا كان يلزم من ذلك إراقة الدماء وضعف الدين وانتشار الفوضى في البلد وإخافة السبيل وتضييع الحقوق وغير ذلك من المفاسد، بل بقاؤه والله العظيم خير للأمة من بقاؤه خير للأمة من إبعاده إذا كانت الحالة هذه. فنحن نبعد إذا أردنا أن نبعده فنحن نرجو من إبعاده مصلحة، ولكن إبعاده سوف يترتب عليه مفاسد كبيرة لا تقاومها تلك المصلحة، فلا يجوز النظر إلى تلك المصلحة الجزئية ونهمل إيش؟ ونهمل ماذا؟ تلك المفاسد العظيم. من نظر في مسائل الدين في هذه المسألة بذلك النظر فهو أعور، أعور النظر، يعني لا ينظر إلا مصلحة فقط إبعاد هذا الرجل. طيب هل نظرت إلى المفاسد المترتبة عليه؟ لا ما نظر، المهم يبعدها بس. هذا في الحقيقة لا يجوز بإجماع أهل السنة والجماعة. يقول الناظم أطيعوا الولاة بما تراه موافقا للشرع، لا في الكفر والعصيان، لا تخرجن عليهم إلا ترى كفرا كنور الصبح بالبرهان، وابذل دعاءك بالصلاح متمما هذا الدعاء بنصحهم بلساني، واصبر على جور الأئمة والأذى فولاتنا أعمالنا بوزاني. يعني كما تكونون يولى عليكم. يقول الله جل وعلا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لما ثارت الفتنة في عهد علي بن أبي طالب جاءه رجل وقال ثارت في عهدك فتن لم تكن في عهد أبي بكر ولا عمر، يريد ذم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال لما كان في عهد أبي بكر وعمر ليس ثمة فتن لأنني أنا وأمثال الرعية ملتزمين على المنهج، ولكن في عهد ثارت الفتن لأنك أنت وأمثالك من محبي الفتنة هم الرعية. وينقل أبو العباس بن تيمية في مواضع في بعض المواضع من الفتاوى قول مالك بن دينار بلاغا يرفعه فيما يروى عن الله جل وعلا، وهو يعني في سنده نظر كبير لكن لا بأس به يقال يعني في مثل هذه المسائل. يقول الله جل وعلا لا تشتغلوا بسب الملوك فإن قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلت قلوبهم عليه رحمة ومن عصاني جعلت قلوبهم عليه نقمة. ولذلك إذا منع الناس زكاة أموالهم ابتلوا بإيش؟ بمنع القطر من السماء وبالسنين وبجور السلطان، بجور السلطان يجور عليهم في أموالهم والمكوس التي يضربها عليهم والأشياء التي يطلبها منهم، فلا يجد الناس راحة في بلادهم ولا يجد الناس راحة في عيشهم بسبب ذنوبهم وأخطائهم. لكن لو صلحت الرعية وأقبل الناس على أنفسهم وأصلحوا ما بينهم وبين الله فإن الله قد تكفل بإصلاح ما بينهم وبين ولي أمرهم. أما أن نبقى على أرائكنا ونحن مقصرون ونشتب ونسب ونستنكر ونفضح ونتكلم ونحن مقصرون في أنفسنا في عباداتنا في واجباتنا في طاعاتنا، كثير منا متقحم فيما حرم الله عليه، ثم نقول والله هذا الحاكم فاسد، لا، نحن أفسدناه بأعمالنا، نحن سلطناه علينا بأعمالنا. ولذلك يقف الحديث ولا تسلط علينا بإيش؟ بذنوبنا، هذا الباء باء السببية، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، كما هو دعاء عباد الله الصالحين. ولذلك قلت مما قرره أهل السنة أيضا أن صلاة الجمعة والجماعة والحج والجهاد واجبة خلف إمام المسلمين بغض النظر عن دينه بغض النظر عن إيمانه حتى وإن كان فاسقا، والمقصود إمام المسلمين العام، حتى وإن كان فيه شيء من الفسق حتى وإن كان فيه شيء من الفجور، فإن الحق والواجب هو إقامة هذه الأمور خلفه. بل قرر أهل السنة كما ذكرت لكم أنه لا يتخلف عن ذلك إلا إلا مبتدع. فإذا صلى الإنسان في بيته حتى لا يحضر الصلاة وراء إمام المسلمين العام في البلد أمير البلد فإنه مبتدع بصلاته في بيته. لماذا؟ لأنه ساع في التفريق الكلمة، وساع في بعثرة الصف، وساع في إغارة قلب الحاكم حتى يحرك الحديد والنار على دماء المسلمين. لا، ما انتبهوا. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يصلي خلف المأمون ويصلي خلف المعتصم وخلف الواثق بالله، وهم يقولون إيش؟ يقولون بخلق القرآن، مع أنه كان يقول من قال بخلق القرآن فهو كافر، ومع ذلك كان يصلي وراءهم لأنه كان يعذرهم بجهلهم وعدم معرفتهم وتسويل علماء السوء لهم والتفاف علماء البدعة حولهم. أنتم معي في هذا؟ ولما قيل للإمام أحمد ألا نخرج على هذا ونقتله، يقصدون المعتصم، ألا نخرج على هذا ونقتله، فكان يقول لهم الدماء الدماء الدماء الدماء، لا أريد أن يراق دم بسبب أحمد، ما يريد الإمام أحمد أن يراق دم بسبب فتنة كان هو شرارته بدء شرارتها. لكن هذا الفقه قد عزب عن كثير من الناس في هذا الزمن، هذا الفقه العظيم قد عزب عن هذا الفقه العقدي، هذا الفقه الأكبر قد عزب عن عقول كثير من الناس في هذا الزمان، حتى أصبح الواحد ممن لم يمش أنفه أصلا في العلم ولا يعرف برسوخ فيه بدأ يتكلم في مسائل الأمة المصيرية الكبيرة التي لو عرضت على بعض الصحابة لجمع لها كبراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأوا يفتون في الجهاد بفتاوى لا خطام لها ولا زمام، يفتون في الحكام بفتاوى لا خطام لها ولا زمام، يفتون في مسائل الأمة المصيرية العامة بفتاوى لا خطام لها ولا زمام من باب فتل العضلات وإظهار النفس فقط. وهؤلاء في الحقيقة هم الغوغائيون الذين في طاعتهم فساد الأمة وبعده عن حياض الكتاب والسنة. فمثل المسائل المصيرية لا يفصل فيها الواحد ولا الاثنان، المسائل المصيرية مردها إلى من يا جماعة؟ إلى أولي الأمر. قال الله جل وعلا في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من إيش؟ من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني بادروا بنشره والكلام فيه والحكم على تفاصيله مباشرة. وخطأ الله هذا المنهج، قال أذاعوا به ثم دلهم على المنهج الصحيح، قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمراد بولاة الأمر هنا هم العلماء، لأن العلماء هم ولاة الأمر في مسائل الشرع، كما أن الحكام هم ولاة الأمر في مسائل تطبيق الأحكام وتنفيذها وسياسة البلد. ولا يمكن أن تصلح البلد إلا إذا اجتمعت الكلمة العلماء والأمراء. ولذلك الكفار يا إخوان يريدون أن يفرقوا بين كلمة العالم والأمير، لأنه إذا افترقت كلمة العالم عن كلمة الأمير سقطت البلد. ولذلك دعوة الشيخ محمد رحمه الله ما كان يكتب لها ذلك القبول والنجاح إلا لما اجتمعت قوة الحجة وقوة السيف. قوة الحجة التي كان يدلي بها الشيخ محمد رحمه الله محمد عبد الوهاب، وقوة السيف وقوة الشكيمة والتطبيق الحكم وتنفيذه بالقوة، إذا لم تنفع إلا الحجة مالك إلا القوة، التي كان يملكها الإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع رحمة واسعة. ولذلك قامت الدولة السعودية على تلك الكلمتين، كلمة العلماء وكلمة الأمراء. ولذلك الكفار يسعون سعيا حثيثا أن يشككوا العلماء في أمرائهم وأن يشككوا الأمراء في مصداقية العلماء، حتى إذا جعلوا بونا شاسعا بين هؤلاء وهؤلاء وجدوا البلد لقمة سائغة يأكلونها من حيث لا يستضرون بشيء ولا يخسرون شيئا كبيرا. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن القدح في العلماء موجب لذهاب هيبة العلم، والقدح في الأمراء موجب لذهاب هيبة الأمن، وأي بلاد يرجى خيرها إذا ذهبت هيبة علمها وأمنها. أنتم معي في هذا يا جماعة ولا لا؟ هذا هو الذي والله نعرفه من كتاب الله، وهذا الذي نعرفه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نعرفه في مذهب سلف الأمة وأئمتها، وهذا هو فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن قال بغير ذلك فهو متجه إلى مذهبين خبيثين، مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويدعون الناس إلى الخروج على حكام الزمان، وإلى مذهب المعتزلة الذين يجعلون من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقصدون به الخروج على الحاكم الظالم الجائر. فمن قرر الخروج على الحكام من غير مراعاة للقواعد المقررة في مذهب سلف الأمة فهو أحد رجلين: إما معتزلي خبيث حاقد، وإما خارجي جاهل أرعن بهيمة لا يدري ما يقول. فانتبهوا لهذا أيها الأحباب، ولا بد أن ننشر هذه الثقافة في مسألة الحاكم، ولا أقول ثقافة بل لا بد، أستغفر الله من هذه الكلمة، أستغفر الله، بل لا بد أن ننشر هذه إيش؟ العقيدة وهذا الدين وهذه الشريعة، ليست مجرد ثقافة فقط، يعني إن أخذت بها فأهلا وإن لم تأخذ بها فلا عليك، لا بل هي عقيدة ودين، لا بد أن ننشرها عند زوجاتنا وعند أبنائنا نربيهم من صغرهم عليها، وننشرها عند زملائنا في العمل، وننشرها في خطبنا وفي محاضراتنا وندواتنا، لأن الأمة الآن أغلب ما تؤتى من هذه الجزئية، أغلب ما تؤتى الأمة من جهة التفريق بين العلماء والحكام والقدح في العلماء والقدح في الحكام. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل شيء، من كل شر وسوء وبلاء. ومما يفرع على هذه القاعدة أيضا، وهو الفرع الثالث، أن المتقرر عند العلماء أنه ليس كل ما يعلم يقال يا جماعة، ولكل مقام مقال، وإن من الحكمة السكوت أحيانا عن بعض العلم إذا كانت المصلحة في السكوت عنه. أنتم معي في هذا؟ إن من المصلحة السكوت عن بعض العلم أحيانا إذا كانت المصلحة في السكوت عنه. فليس كل شيء يا حبيبي تعلمته لا بد أن تقوله أو تعلمه يا حبيبي، لا بد أن تنظر أولا إلى إيش؟ إلى قضية المصلحة في التعليم والمفسدة. فإن كانت المصلحة في التعليم فعلم، أو إخراج هذا العلم فعلم، وإن كانت المصلحة في السكوت عنه فاسكت عنه. وهذا هو أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أدب به أصحابه رضي الله عنه. يقول معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. معاذ من محبته لهذه المعلومة ومحبته للخير قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس بهذه البشارة العظيمة؟ فقال: ماذا يا جماعة؟ لا تبشرهم. هل هذا رغبة في رسول الله في كتم العلم؟ لا ليس القضية كذا، ولكن لأن تبليغ هذا النوع من العلم للناس فيه مفسدة تقابله، فكان من المصلحة أن تسكت عنه، لأنه ليس كل شيء يعلم لا بد أن يقال. فقال: لا تبشرهم، ثم بين العلة فقال: فاء، والفاء هنا فاء التعليل والسببية، فيتكلوا، يعني دعهم يعملوا حتى لا يترك الناس التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادا منهم على أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة مباشرة. ومنها أيضا الحديث الآخر في حديث أبي هريرة، يقول: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثته فيكم، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم أو الحلقوم. رواه البخاري. فأبو هريرة حفظ علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بث بعضه وكتم بعضه. قالوا: بث للأمة ما يتعلق بالأحكام الشرعية، وسكت عن الشيء الذي في إظهاره مفسدة، وهي الحديث التي تتكلم عن ذم أمراء بني أمية في آخر الزمان، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام وغير ذلك من الحديث التي يكون في إظهارها مفسدة. يقول: لو أن بثت هذه الأحاديث لانتصر ولاة الأمر لأنفسهم وقطعوا بالعوم أبو هريرة، ثم حرمت الأمة من أبي هريرة. كيف المصلحة والمفسدة؟ ولذلك أعود فأقول: ليس العالم بوقا يا أخواني، ترى العالم مو بوق كل من رصه قال واق، لا يا أخوي، لا، ليس العالم بوقا ينطق كيف يريد الناس ومتى أراد الناس، لا لا لا لا، كلمة العالم أمانة عظيمة جدا، والله العظيم يا أخواني أمانة، ترى كلمة العالم أقسم بالله إنها أمانة، وسوف يحاسبه الله جل وعلا أشد من حسابه ممن يتسقط في أعراض الناس، يعني سوف يحاسب الله العالم على زلله وخلله في قضية الخطأ الذي قصده مراعاة للدنيا أو المنصب، أعظم من محاسبة المغتاب على من اغتابه. نعم، لأنك اغتبت إنسان بشر، فخطأك مقصور على من اغتبته فقط، ولا يا جماعة؟ لكن لو أخطأت في الدين خطأك على من؟ على الأمة بأسرها يا إخوان. فالمفسدة عظيمة جدا. فلنتق الله يا طلبة العلم، يا معاشر طلبة، نتق الله في ألسنتنا، ولنتق الله في العلم الذي نتعلمه، ولنتق الله في ديننا وشريعتنا، فلا نقول على الله جل وعلا إلا ما تمليه المصالح والمفاسد، عفوا ما يمليه مراعاة المصالح والمفاسد. الفرع الرابع، لا جرم أيها الكريم أن الأدلة قد دلت، قد وردت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصوص في هذه المسألة كثيرة شهيرة. وأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الباب يا إخواني، هذا الباب إنما مقصوده تحقيق المصالح ودفع المفاسد، إنما تحقيقه دفع المصالح، عفوا جلب المصالح ودفع المفاسد. وبناء على ذلك، فإن كان الأمر بالمعروف، انتبه، فإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمان من الأزمنة أو في حال من الأحوال تترتب عليه مفسدة أكبر من المفسدة التي نريد إزالتها، فما المشروع حينئذ؟ أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سبحان الله، ليس تركا مطلقا، ولكن تركا يراعى فيه المصالح والمفاسد. فالحكمة والمشروع الآن هو عدم الإنكار، لأننا إنما نريد أن نتلف تلك المفسدة ونحيي بدلها مصلحة. وفي تجويز الإنكار في هذه الحالة التي ذكرتها قلب للأمر، فيه موت للمصالح وإحياء للمفاسد، فليس من الحكمة أن يتكلم الإنسان أو ينكر في حال كون إنكاره يترتب منه مفسدة أو يقتل مصلحة. ويروى عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان يمر على المغول الترك التتار، وهم سكارى، فيقول طلاب شيخ الإسلام: ألا ننكر عليهم يا شيخ؟ قال: لا، دعهم، فإننا إذا أنكرنا عليهم تركوا السكر فصحوا وقتلوا المسلمين. خلهم سكارى عشان يشغلهم السكر على المسلمين. هذا هو الفقه، هذا هو حقيقة المصلحة، هذا هو حقيقة المصلحة والمفسدة، هذه هي حقيقة المصلحة والمفسدة. إذن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب مبني على مراعاة المصالح والمفاسد. فالذي لا يعرف قضية المصالح والمفاسد لا يجوز له شرعا، انتبهوا يا جماعة، لا يجوز له شرعا أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر. لأن القضية ليست أن تأمر بهذا المعروف أو تنهى عن هذا المنكر، لا، بل القضية أن تأمر بالمعروف مقيدا بإيش؟ بإن كان فيه الأمر مصلحة، أو تنهى عن هذا المنكر إن كان المصلحة فيه المصلحة في الإنكار. ومنها أيضا ما قرره، وهو الفرع الخامس، ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى. أشغلنا ذا الطير ذا، ها؟ إن شاء الله هيك نشغل الذباب ذا، يعني ما يعرف لنا. الخامس، فداء الأسارة بأموال المسلمين. اسمع، شوف هذا الفرع، أنت معنى عبد العز ولا لا؟ فداء الأسارة بأموال المسلمين. إذا أسر الكفار منا أسرى فإن الشريعة تجيز لإمام المسلمين أن يدفع مالا للكفار ليفادي بهم المسلمين. طيب يا إخوان، أيهما أعظم مصلحة؟ فداء أسرى المسلمين وتخليصهم من يد الكفار، ولا ذهاب جزء من أموال المسلمين إلى الكفار ليتقووا به على حربنا؟ فداء الأسرى، فداء الأسارة، نعم، فداء الأسارة هذا أهم وأعظم في الشريعة. ولذلك قرر العلماء أن فداء أسرى المسلمين بالمال وتحرير أسراهم من أيدي الكفار مصلحة عظيمة، بينما ذهاب جزء يسير من أموال المسلمين إلى الكفار مفسدة، لكن مصلحة تحرير أسرى المسلمين أرجح من مفسدة ذهاب جزء من أموال المسلمين إلى الكفار، فترجح حينئذ فداء أسرى المسلمين. قرر العلماء ذلك في باب الجهاد، مبنيا على مراعاة المصالح والمفاسد. ومن ذلك أيضا ما قرروه في باب الجهاد أيضا في مسألة تبادل الأسرى، يا جماعة، إذا أسرنا من الكفار نفرا وأسروا منا نفرا، ثم اتفقت دولة الإسلام مع دولة الكفر المحاربة أن نعطيهم أسراهم على أن يعطونا أسرانا، يا جماعة ليس في إعطائهم أسراهم مفسدة؟ ولا يا جماعة؟ لأن هؤلاء الأسرى كانوا محاربين فأسرناهم، فلو رددناهم لهم لكان في ذلك تقوية لجانبهم. لكن طيب، تخليص أسرى المسلمين من من من يد الكفار حتى لا يفتنوهم عن دينهم ولا يعذبوهم، لا جرم أن هذه مصلحة. فغلب العلماء رحمهم الله تعالى مسألة تجويز تبادل الأسرى لعظم المصلحة وكبر المنفعة المترتبة على تحرير أسرى المسلمين، لأن هؤلاء الأسرى منا أيضا محاربون، فإذا خلصناهم من أيدي الكفار رجعت القوة لمن؟ رجعت القوة للمسلمين. ومنها أيضا وهو السابع، اسمعوا لها الفروع يا أخوان لأنها فروع معاصرة. الصحيح إن شاء الله من قولي أهل العلم أنه لا حرج في إعطاء بعض الكفار بعض المؤن للدول الكافرة مؤن أغذية، إذا لم نتمكن من إيصالها بأيدينا إلى الجاليات المسلمة التي عنده. إذا لم نتمكن أن نوصل إلى الجاليات المسلمة المقيمة في بلاد الكفار تلك المؤن إلا بإعطاء هذه المؤن للدولة الكافرة مع غلبة ظننا أنهم سيوصلونها، طبعا هذه طبعا هذه ما أحتاج لتنبيه عليها، إذا غلب على ظننا أنهم سيوصلون تلك المؤن إلى الكفار إلى الجاليات المسلمة المقيمة في بلادهم، فإنه حينئذ لنا أن نخاطر في تلك المؤن الكثيرة نعطيها رئيس الدولة الكافرة، ها، إذا غلب على ظننا أنه سوف يوصلها إلى إخواننا المسلمين المقيمين في بلاده. فإذا لم يمكن توصيل المؤن للمسلمين المحاصرين إلا بذلك الطريق، إن غلب على الظن صدق هذه الجهة بإيصال تلك المؤن فإنه حينئذ يجوز لنا أن نعطيهم تلك المؤن. ولذلك الآن بعض الناس يحرم إعطاء الصدقات للهلال الأحمر الصليبي، نقول والله إذا لم نستطع أن نتوصل إلى إخواننا في غزة أو مثلا في بعض الأماكن التي يمنع فيها دخول المسلمين ومؤن المسلمين أو جهات الخيرية الإسلامية تمنع ولا يمكن إلا الجهات الخيرية الصليبية، فحينئذ يجوز لنا أن نعطي تلك الجهة هذه المؤن إذا غلب على ظننا أنها سوف توصلها بأمان إلى إيش؟ إلى إخواننا المسلمين. لأن القضية قضية ماذا يا جماعة؟ قضية مصالح ومفاسد، هذه الفتية التي أفتى بها الشيخ عبد العزيز الله يغفر له، مع أن بعض طلبة العلم في زمن الشيخ أنكر على الشيخ وناقشوا الشيخ كثيرا، لكن الشيخ لم يتراجع عن موقفه، لأن القضية قضية مصالح ومفاسد. فنعطي تلك المؤن تلك المنظمة الكفرية التي يغلب على الظن صدقها، فهي وإن كانت كافرة ولكننا نحصل بذلك مصلحة أعظم وهي وصول تلك المؤن لإخواننا المسلمين، والله أعلم. هذا واضح يا جماعة. ومنها أيضا وهو الثامن ما قرره الفقهاء في قاعدة طيبة جدا، يقول الفقهاء إن السنة ترك السنة إن كان في فعلها مفسدة، إلى إشعار آخر إلى بعدين، مو تتركها مرة، ليس ترك مطلق وإنما ترك وقت، ترى إن من السنة ترك السنة إذا كان فيها مصلحة، ومثلوا للمصلحة مثل مصلحة تأليف القلوب، وهذا أمر مهم لا بد وأن يفهمه الدعاة، لا سيما الدعاة الذين يذهبون إلى الدعوة في البلاد التي تخالفنا مثلا في بعض الفروع الفقهية، لا تطبق عندهم بذلك فروع الحنابلة حتى وإن كانت متفقة مع الدليل، لأن تطبيقك لتلك الفروع قد يوجب نفور الناس عنك وتعطيل دعوتك، فيذهب مقصودك من مجيئك وهو تقرير مسائل التوحيد. نعم، هذا مر علينا فيها موقف، وهو في بعض البلاد الأوروبية خرج داعيتان وعلى المذهب الحنبلي في كلام، وهذول يعتمدون في ألبانيا وهم يعتمدون المذهب الحنفي، المهم أنهم ذهبوا للكلام في أقسام التوحيد في درس في التوحيد، فكان من المذهب الحنفي أنهم لا يجهرون بآمين، قال ولا الضالين، يقول آمين في نفسه، وكان المسجد ممتلئ يعني كل الناس راغبين في الخير يبون يسمعون يعني، وجاي من المملكة وبلاد الحرمين يعني كأنهم صحابة كانوا جايهم أبو بكر وعمر. المهم لما قال الإمام ولا الضالين سكت الجميع إلا ربع الاثنين ذولي، كلهم جاروا بآمين، قالوا آمين اثنين، فتبين لهم الحال أن القضية قضية الركعة الثانية ما سووا آمين، ما قال ما رفع أو جهر، ما جهروا معنى الجهر بيأسف، بس ما تنفع ما تنفع. فبعد الصلاة قام من في المسجد جميعا إلا نفرا يسير. ازعلوا خلاص، ازعلوا ولا لا، لأنك الآن يعني نفرتهم بهذا الأمر، مع أنه هو السنة، ولكن شوف كيف تطبيق هذه القاعدة من السنة ترك السنة لمصلحة التأليف، مصلحة تأليف القلوب، مصلحة تأليف القلوب. هذه أول مصلحة. المصلحة الثانية مصلحة التعليم. أيهما السنة؟ إذا كبر الإمام، إذا كبر الإمام يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدتك ولا إله غيرك، جهرا ولا سرا في نفسه؟ أيهما السنة؟ سرا دعاء الاستفتاح يقال سرا. كان عمر يجهر بهذا دعاء الاستفتاح شهرا كاملا، جهر به. طيب ترك السنة لماذا؟ للتعليم. إذن ترك السنة لمصلحة. طيب من السنة أن يقرأ الإنسان في صلاة الجنازة الفاتحة، جهر ابن عباس، ومن السنة أن يقرأ سرا ترى في صلاة الجنازة ولا لا، جهر ابن عباس بالفاتحة أياما معدودة ويصلي على الجنائز، يجهر بها في الفاتحة. لماذا؟ حتى يتعلم الناس أنها السنة. أنتم معي في المعنى ولا لا؟ وأعظم من ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيهما السنة في الصلاة، الخشوع والخضوع ولا كثرة الحركة؟ الله، الخضوع والخشوع ولا كثرة الحركة؟ خشوع والخضوع، ما في كلام. النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوما من الأيام على المنبر، على المنبر، وكان درجات المنبر مي بيمين ولا شمال، كان درجات المنبر ثلاث على المأمومين على طول، فصلى على الدرجة الثالثة عشان إيش؟ فقرأ على الدرجة الثالثة وركع على الدرجة الثالثة ثم قام. طيب بقى السجود ما يقدر يسجد على المنبر، رجع حتى نزل على المنبر ثم سجد عند الدرجة الأولى ثم الرفع ثم سجد ثم قام ثم صعد المنبر مرة أخرى. تلك حركة كان الأولى تركها، لكن عارضها إيش؟ مصلحة التعليم. هذا هو الدين. إذن من السنة ترك السنة لمصلحة تأليف القلوب، ومن السنة ترك السنة لمصلحة التعليم، لمصلحة التعليم. يقول العلماء ومن المصالح بترك السنة إذا كان في فعلها ارتكاب محرم، ولذلك نقول كل سنة في الحج أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها. تقبيل الحجر الأسود سنة ولا لا يا إخواني؟ لكن إذا صار من تواصل للحجر الأسود إلا بعد أن تلطم هذا وتصفع وجه هذا وتضرب هذا بمرفقك وتسب هذا وتشتم هذا حتى تصل إلى الحجر الأسود لتطبيق سنة، فعلت 10 محرمات عشان تصل إلى السنة، فماذا نقول له؟ إن تقبيل الحجر سنة، نعم، لكن من السنة في حقك في هذه الحال ترك تلك السنة، من السنة في حقك في تلك الحال ترك تلك السنة. والأمثلة كثيرة جدا، الأمثلة كثيرة. الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ها سنة ولا شك، ولكن في حال الزحام ما ينبغي لك أنك تزاحم الناس بطريقة عوجاء هوجاء، الدعوة ميفة العضلات، صل في أي مكان. فمن السنة في حقك الآن في هذه الحالة ترك تلك السنة. ما أدري يا أخوان أنتم فاهمين ماذا أقول ولا لا؟ واضح إن شاء الله. فإذا أقول من السنة ترك السنة إذا كان فيها مفسدة كترك السنة، عفوا، إذا كان في تركها مصلحة كترك السنة لمصلحة التعليم، وترك السنة لمصلحة التأليف، وترك السنة إذا كان يستلزم منها فعل محرم كما مثلت لكم. هذا كله يندرج تحت أي قاعدة يا جماعة؟ تحصيل المصالح ودفع. كيف بركة هالقاعدة؟ هل بركة عظيمة؟ لو جينا واحد طالب طالب علم صغير جاهل يقول يا أخي أهم شيء تطبيق السنة، أهم شيء تطبيق. لا يا حبيبي لا، ترى بعض الناس ما أدري ظاهر يتكلم مع أسته، ما أدري، ما يراعي لا مصالح ولا مفاسد. ليس المقصود تطبيق السنة، لا، بل المقصود تطبيق السنة مقرونة بإيش؟ بما إذا كان فيها مصلحة. أضرب لكم مثالا واعطوني أنتم الحكم. أيهما السنة، فعل النافلة في البيت ولا في المسجد؟ في البيت ولا لا؟ لكن لو كان جماعة المسجد يحتاجون إلى تعليم السنة، يعرفون كم قبل الظهر بعد الظهر ها، فحينئذ يكون فعلها في المسجد أفضل في حقك مراعاة للمصلحة المترتبة على ذلك. وهكذا يا جماعة. الكلام في الخطبة ايش رأيكم فيه؟ لا ينبغي الكلام في الخطبة، فصل الخطبة بكلام ما ينبغي. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم جاء أعرابي وقال يا رسول رجل جاءك مسلما جاهلا في دينه، ثم دعا بالكرسي وجلس وعلمه ما يحتاجه في دينه ثم رجع وأكمل خطبته. قضية مصالح، القضية قضية مصالح ومفاسد. يقول وهذه ابن تيمية رحمه الله نبه عليها كثيرا في الفتاوى, فضربوا لها أيضا بعض الأمثلة. أيهما السنة, أن يجهر الإنسان بالبسملة ولا يسر بالبسملة في الصلاة؟ يسر بالبسملة, الإصرار بالبسملة هو السنة. لكن إن ذهبت إلى بلدة يرون أن السنة هي الجهر وأنت جئت للدعوة, فمن الحكمة الدعوية الآن أن تجهر, لأنه قال بالجهر بعض كبار العلماء كالشافعي وغيره, يعني وليست القضية قضية يعني بدعة صريحة لا. فخذ بالقول الآخر في هذه الظروف مراعاة لقضية المصالح والمفاسد. وأنا حدثني بعض الإخوة أنه ذهب إلى بلدة إفريقية ممن يجعلون مذهب الشافعي هو الإسلام, هم يعني هم مذهب من المذاهب الأربعة بل يجعلونه هو الإسلام, واحتراما للشيخ قدموه يصلي بهم, فبدأ في الفاتحة مباشرة ولم يسمي, فلما صلوا قاموا وأعادوا الصلاة وقنتوا عليه يدعون عليه. شوف كيف الجهل. فإذا لابد من مراعاة الحكمة والمصلحة في قضية الدعوة وفي قضية التبليغ وفي قضية التعليم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. الفرع التاسع ما قرره أهل العلم رحمهم الله, أو الفرع العاشر والله ما أدري على ترتيبكم, على كل حال نبدأ نقول العاشر. الفرع العاشر ما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى من أنه لا يجوز فعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. وعلى ذلك قول الشيخ محمد رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هو بيذبح لله, طيب إذا ذبحت لله فلا يجوز لك أن تختار موضعا يذبح فيه غيرك لغير الله, رح دور مكان آخر. طب أنا بذبح لله, ما نذبح لله الصنم الموجود ولا نذبح للوثن الموجود ولا نذبح للشيء اللي يعظم هذا. قالوا حتى ولو مجرد الاتفاق في المكان إيش ممنوع, لا تذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لا الذي يذبح فيه غيرك لغير الله. وعلى ذلك قول الله جل وعلا: لا تقم فيه أبدا, لمسجد الضرار. والرسول سوف يصلي لله, لكن لما كان مسجدا مبنيا لغير الله إرصادا وتفريقا وكفرا وزيادة في الطغيان وبغض الصحابة ومضارة لمسجد قباء, فنهى الله نبيه أن يقيم الصلاة في هذا المسجد, مع أن النبي سيصلي لله, لكن هذه بقعة بنيت لغير الله. فلا يجوز للإنسان أن يفعل عبادة في بقعة يفعل فيه جنسها لغير الله. لما جاء ثابت بن الضحاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله, إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة, وهي منطقة بين أملج وينبع منطقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استشك, حصل عنده قضية شك في قضية تخصيص هذا المكان, لماذا؟ فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ فقال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم, يعني عيد الكفار؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك, أوفي بنذرك. فدل ذلك على أنه لو كان فيها وثن يعبد أو عيد من أعيادهم لقال: لا توفي بنذرك, لأنه لا يجوز أن يفعل الإنسان عبادة في بقعة تفعل فيه جنسها لغير الله جل وعلا. لماذا قرر العلماء ذلك؟ لماذا؟ تفريعا على قاعدة المصالح والمفاسد. وما ذلك إلا لأن فعلها في هذا الموقع, في هذا الموقع أنت بتفعلها لله, ما في كلام, نيتك ما فيها شيء, لكن اختيار المكان فقط, اختيارك لهذا الموقع مفسدة راجحة على المصلحة المرجوة منه. والمتقرر أن الدين مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد, لأن من رآك تذبح لله في هذا المكان فهو لا يدري عن نيتك, فيظن أنك تذبح لهذا الموجود ولا يدري عن نيتك ولا يطلع عليه. ولأنه يخشى أن ينزل عذاب على هؤلاء الذين يذبحون لغير الله فيعمك معهم, ولأن إحياء دين الكفار وشعائرهم إيش لا يجوز, فإخماد سنتهم مقصود من مقاصد الشارع. فإذا هذا الباب مبني على تحقيق المصالح وتحصيل المفاسد, ومن عفوا تحقيق المصالح ودفع المفاسد. فرع الحادي عشر ما قرره الفقهاء في حرمة الاحتجاج بالقدر. ترى القدر يا اخواني ما يجوز الواحد يحتج به. واحد مثلا يشرب خمر ثم يقول: ليش تشرب الخمر؟ يقول: الله قدر علي ان اشرب الخمر. هذه يسمونها الاحتجاج بالقدر, وفيها ثلاثة اقسام: قسمان يجوز فيهما الاحتجاج بالقدر, وقسم واحد لا يجوز فيه الاحتجاج بالقدر, وقد ذكرتها في القواعد المذاعة وفي غيرها من الكتب. القسم الاول ان يحتج الانسان بالقدر عند نزول مصيبة عليه فيقول: الله يا اخواني قدرها عليه, ولا يقدر عليه إلا كالخيل. فهذا هو الدين، هذا هو الشرع. يقول الله جل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله ما شاء فعل. أنتم معي جماعة؟ فهذا احتجاج بالقدر عند إيش؟ عند نزول المصيبة. وهذا مجمع على أنه من الدين وأنه من كمال الإيمان. يقول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله، يقول علي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، من الله يعني أنه نسب المصيبة إلى الله، قال أنت الذي قدرت علي ولا تقدر علي لكل خير. هذه واحد. اثنين، الاحتجاج بالقدر على معصية قد تاب منها التوبة النصوح. الاحتجاج بالقدر على المعصية التي قد تاب منها التوبة النصوح، فهذا يجوز في أصح قولي أهل العلم. وعلى ذلك احتجاج آدم عليه السلام في بعض في أحد قولي أهل العلم في هذا التفسير، قال يا موسى أتلومني على أمر كتب، أي أمر أكل من الشجرة ومعصية، قال أتلومني على أني عملت عملا كتبه الله علي أن أفعله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال فحج آدم موسى، يعني مثلا كون الإنسان يشرب الخمر 10 سنين ثم تاب إلى الله توبة نصوح، جاء واحد وقال يا أخي فيك أنت 10 سنين وتشرب الخمر؟ قال يا أخي هذا شيء كتبه الله علي أرجوك لا تلومني. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز، لا حرج فيه. لماذا؟ لأنه لم يستمر، ليس مستمرا على المعصية وإنما قطعه. الحالة الثالثة ما هي يا جماعة؟ وهي التي لا تجوز بإجماع العلماء، بإجماع المسلمين لا تجوز. ما هي؟ ونعم، أن يحتج بالقدر على معصية الإيش لا يزال يزاولها ولا يزال يفعلها، فهذا محرم بإجماع العلماء. تحريم أهل السنة للاحتجاج بالقدر على المعصية التي لم يتب منها مبني على إيش؟ تحقيق المصالح ودفع المفاسد. فإن من أعظم أبواب الفساد التي تدخل على الإنسان أن يحتج بالقدر على معاصيه، لأن احتجاجه هذا سوف يكون مسوغا لنفسه إيش؟ في الاستمرار على المعصية. والاستمرار على المفسدة، المعصية مفسدة ولا مصلحة؟ فإذا الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي من أعظم أبواب الفساد التي لا بد أن تسد، وسدها لا يكون إلا بهذه القاعدة، وهي أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية يفتح باب شر كبير على الناس وعلى الفرد والأسرة والمجتمع، فلا بد من سده، لأن الشريعة مبنية على تحقيق المصالح ودفع المفاسد. ومنها أيضا وهو الفرع 12، لقد تقرر عند العلماء أنه لا يجوز التطوع في وقت النهي ولا لا. يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذان وقتان لا يجوز فيهما التطوع، لكن قيد العلماء ذلك بكونه التطوع المطلق الذي لا سبب له. وأما التطوع الذي له سبب، له سبب، فإنه يجوز فعله على القول الصحيح في أوقات النهي، في أوقات، في أوقات النهي. لماذا؟ قالوا مراعاة لمصلحة حصول سببه، لأننا لو أخرناه عن سببه لفاتت المصلحة منه. فتحقيقا للمصلحة ومراعاة للمصلحة أجزنا له أن يتطوع في وقت النهي هذا التطوع، لأنه لو فات سببه فات فعله، ففاتت مصلحته. قالوا اضرب لنا مثال يا أخ، نقول خذ أمثلة مثل تحية المسجد، تطوع ولا لا؟ نافلة، القول الصحيح نافلة مؤكد. طيب لها سبب ولا ما لها سبب؟ ما سببها؟ طيب لو أنه دخل وجلس لفاتت المصلحة منها، فحينئذ يجوز لمن دخل المسجد في وقت النهي، بل يسن لمن دخل المسجد في وقت النهي ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التطوع، نقول نعم، لكن التطوع المنهي عنه هنا هو التطوع المطلق، وأما التطوع الذي له سبب فإنه لا بد أن يقدم على النهي، لأن مراعاة مصلحته أسبق، مراعاة مصلحته أسبق. جيب مثال ثاني، خذ مثال ثاني، ركعتا الطواف، لو طفت سبعة أشواط بعد صلاة العصر يشرع في حقك أن تصلي إيش؟ وهي سنة بعد الفراغ من الطواف، لو أن الإنسان أخرها بفاصل كبير عن الطواف فاتت إيه؟ فاتت مصلحتها، وتكون سنة قد فات محلها، والسنة إذا فات محلها لا يشرع قضاؤها إلا بأمر جديد. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، وهم المشرفون، هم رؤساء، هم اللي تتبع لهم رئاسة الحرم، يا بني عبد مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالعلماء استثنوا ذلك، لماذا؟ لأن ركعتي الطواف من التطوع الذي له سبب، من التطوع الذي له سبب. ومنها أيضا الصلاة الفريضة المعادة، أخوي عبد العزيز، لو أنك صليت في مسجدنا هذا الفجر ثم ذهبت إلى جنازة في مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز فوجدتهم لم يقيموا صلاة الفجر، فهل من السنة أن تبقى في السيارة حتى ينتهوا من الصلاة، ولا من السنة أن تدخل معهم وتصلي الفجر؟ طيب، دخولك معهم هل هو صلاة فريضة ثانية ولا صلاة نافلة؟ طيب، في وقت نهي، أنت الآن دخل في حقك وقت النهي، لا صلاة بعد الفجر، وانت صليت الفجر، كيف تتطوع بنافلة بعد صلاة الفجر؟ الجواب: هذا التطوع له سبب، وهو سببه المجيء إلى الجماعة الثانية. فإذا جاء الإنسان الجماعة الثانية فله أن يصلي تلك النافلة، هي نافلة في حقه لكن لها سبب. وعلى ذلك حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: جيء للنبي صلى الله عليه وسلم برجلين لم يصلي الفجر، ما صلوا الفجر في مسجد الخيف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلوا، فجابوهم، قال: فجيء بهما ترعد فرائصهما، والفرائص هي عظم لحم الكتف، شحمة الكتف، وهذه يا أخوان الشحمة ذي ما ترتجف إلا إذا صار الإنسان خايف صدق، يعني يديه يمكن يرجفها لكن هذه أتحداه ترتجف إلا إذا كان خايف صدق. فهم خافوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهابوا من شدة هيبته ومحبته ألا يغضب عليهم. ترى بعض الأحيان واحد يضيق صدره عشان ما بيك تزعل، يعني بعض الطلاب اللي شاف استاذه ضايق يتكدر الطالب، مو عشان خايف من الأستاذ لكن لأن كدر الأستاذ يكدر على الطالب، فهم ما يبون يكدرون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصلي معنا الفجر الآن؟ قالوا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعل، يعني صلوا في الخيام، فقال: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما، انتبه الآن، ثم أدركتما الجماعة ولم تصلي ها فصليا معهم فإنها لكم نافلة. فأجاز لهم أن يصلوا النافلة في وقت النهي. لماذا؟ لأنه من التطوع الذي له سبب. فقسنا عليه كل تطوع له سبب. ولذلك خذوا يا إخواني هذا القاعدة: لا يجوز التطوع في وقت النهي إلا ما له سبب. لا يجوز التطوع في وقت النهي. أبو عبد العزيز عندك النوم. لا يجوز التطوع في وقت النهي إلا ما له سبب. وقلت لكم لماذا استثنى العلماء ذوات الأسباب، لماذا؟ مراعاة للمصلحة. ومنها وهو الفرع الثالث عشر، والله قاعدة كبيرة وفروعها والله تملأ الدنيا. سم تلاوة الشكر بيجينا إن شاء الله بإذن الله، بيجينا في الفروع، بس ما أدري ذلك الآن ولا. لكن على كل حال يجوز السجود في وقت النهي لأنهما ليس بصلاة أصلا، هما ليس بصلاة، صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة سنة ولا لا؟ سنة. أنتم أتفق على هذا نشوف. طيب سنة، إذن الأصل أنها لا تفعل في وقت النهي. لكن يقول ابن تيمية رحمه الله: وتجوز صلاة الاستخارة في الأمر الذي سيفوت إن أخرت. نضرب لي مثال، يعني مثلا ربعك بيمشون للحج بعد صلاة العصر، عزمت عقب صلاة العصر، قالوا خلاص بنمشي، تروح معنا ولا لا؟ عقب صلاة العصر، يا بلا ربع اصبروا، طيب خلنا نصلي الاستخارة، صل، طيب وقت نهي، اي لو أخرها للمغرب راحوا ربعه، فهنا وقت يفوت. فيجوز صلاة، تجوز صلاة الاستخارة إذا كان في الأمر الذي يفوت. وأما في الأمر الذي يمكن تداركه فحينئذ تكون من التطوع المطلق. والثالث عشر: لقد قرر الفقهاء أن من مسوغات الانتقال من الطهارة المائية للطهارة الترابية. الطهارة المائية وش يعني؟ الوضوء أو الغسل، والطهارة الترابية ما هي؟ ما شاء الله ماشي. قالوا شدة البرد، شدة البرد، فإذا حلت عليك جنابة في ليلة شديدة البرد، يا الله الخيرة حبكت. أنا ما قال أخوة المصريين حبكت، ها هلا لا شديدة البرد، ولا أنت في بر وليس عندك شيء تدفئ به الماء، وتخاف على نفسك فيما لو اغتسلت أن تهلك أو تمرض أو ييبس عضو من أعضائك، يتلف عضو من أعضائك استعمال الماء البارد، ها يوجب تلف الأعضاء. ولذلك تجدون أن الذين يعيشون في القطب المتجمد الشمالي أو الجنوبي غالبا ما تسقط أناملهم من حيث لا يصيبهم دم، تسقط أنامل أصابعهم تموت خلاص ما عاد تنفصل من شدة البرد. الشاهد يا إخوان أن الشريعة أجازت لك حينئذ أن تترك مصلحة الطهارة المائية مراعاة لمصلحة أكبر منها، وهي حفظ الصحة، لأن من مقاصد الشريعة حفظ الصحة. وعلى ذلك الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد والدارقطني بسند حسن صحيح، والترمذي أيضا، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل أميرا عليهم، فقال فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، هو رئيس الجيش، فخفت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت صعيدا طيبا فصليت بأصحابي صلاة الصبح، يعني صلاة الفجر. الصحابة كان فيهم أبو بكر وعمر، بعض كبار الصحابة، عبد الرحمن بن عوف وجمع، فكأنهم وجدوا في أنفسهم، طبعا هم خلف الإمام، إمام الجيش ما يتخلفون أبدا عنه، صلوا وراءه كما ذكرنا سابقا. فلما رجعوا علموا عليه، ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوفوا الحكم. فناداه قال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت فصليت. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أنكر عليه، فقره، قد تقرر في قواعد الوصول أن إقراره صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. وهذا الحديث ترى فيه فوائد كثيرة، سم الله هيك رواة بس عشان تقول بدل. لا ما يتوضى ولا شيء أبد مرة، يتيمم مي خلاص عن الحدثين كله، ما يقدر يمس الماء بارد. هذا والله عليه مو بسيط، كان ذيك البرد ليلتهم ذيك البرد شديد، يتيمم خلاص توكل فيما لو. على كل حسب هي واجب ولا لا، والواجبات منوطة بالاستطاعة والقدرة. يقول الله النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر، ها فهذا كان يستطيع أن يغسل بعض بدنه ويدفيه، ثم يغسل بعض الثاني ثم يدفيه، لأن الغسل ما تلزم فيه الموالاة، إذا كان عنده حطب يقدر يحميه، إذا كان عنده شيء يستدفيه. المهم أن الإنسان يتقي ربه ما استطاع، لكن لا يكلف نفسه ما ليس في طاقتها ولا داخلا في وسعها. تذنى في هذا ولا شو؟ طيب. هذا الحديث يدل على قواعد أصولية كثيرة، لكن ليس هذا مجال طرقها. الفرع الرابع عشر، أيهما يعني يقدم في حقكم؟ آفاقي يعني بعيد عن مكة راح للحرم، فأيهما أفضل في حقه، كثرة الطواف بالبيت ولا كثرة التطوع؟ ولماذا؟ أبغى ولماذا؟ إيش تقول؟ ليه كثرة الطواف؟ ماشي كلامك واضح أحسن. إذن رعيت فيها إيش؟ مع أننا لو نظرنا إلى الطواف والصلاة باستقلال أيهما أفضل؟ الصلاة النافلة أفضل من الطواف النافلة بإجماع العلماء، ما في كلام، لكننا قلبنا الفاضل مفضولا والمفضول فاضلا مراعاة لإيش؟ للمصلحة التي ستفوت. لأنه الآن لو ترك الطواف وين بيطوف فيه؟ على غرفة العامل في وسط المسجد، وين بيطوف فيه؟ ما عنده مكان يطوف فيه، لا يطاف بجزء من أجزاء الأرض إلا وين؟ إلا في الكعبة، وليطوف في بيت العتيق فقط. وأما الصلاة النافلة فإنها إن فاتت في الحرم وين بيدركها فيه؟ يدركها في بلده، فيستكثر من تلك العبادة التي تفوت إلى غير بدل. أنا سأذكر لكم قاعدة لكن لن أشرح منها كثيرا. اسمعوا اجمع، إذا تعارضت عبادتان أحدهما تفوت إلى بدل والأخرى تفوت إلى غير بدل، فأيهما يقدم؟ يتقدم العبادة التي تفوت إلى غير بدل. الآن الصلاة إن فاتت إلى بدل، الطواف إن فات إلى غير بدل، واضح يا جماعة؟ الحمد لله. ومنها أيضا الخامس عشر، الفرع الخامس عشر، الحق الحقيق بالقبول أنه إن أقيمت الفريضة والعبد يصلي النافلة فإنه يقطعها فورا. إن غلب على ظنه أنه يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام يتمها خفيفة، لكن غلب على ظنه أنه سيكبر تكبيرة الإحرام قبل أن فيقطع خلاص. هذا هو القول الصحيح. ويدل على ذلك القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أو فلا صلاة إلا التي أقيمت. ولأن مصلحة الدخول في الفرض، هذا الآن في التعليل بالمصلحة بالقاعدة الآن، ولأن مصلحة الدخول في الفرض من أوله أولى من مراعاة الاستمرار في هذه النافلة، فهما مصلحتان تعارضتا: مصلحة إتمام النافلة ومصلحة الدخول مع الإمام في الفرض من أوله، ومصلحة الدخول معه في الفرض من أوله أولى وتقدم طيب يقول الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. كيف نبطل النافلة؟ الله يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. نقول: لا تبطلوها يعني لا تتسببوا في إبطالها أنتم من عند أنفسكم، لكن إذا أبطلها الله، الله هو النبي عليه الصلاة والسلام الشارع هو الذي يقول: إذا قيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أبطلها الشارع خلاص، أخرج منها وادخل على طول مباشرة، فإنك لم تتسبب في إبطالي عملك. السادس عشر: لو دخل مريضان على طبيب، تذني يا شفاه، تفضل. الفروع كثيرة على كل حال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول اسمعوا يا أخوان هذا الفرع: لو دخل مريضان على طبيب وقد أشرف على الموت، المريضان كلهم أشرف على الموت، وأحدهما أرجى نجاة من الآخر، فإلى من ينصرف الطبيب؟ لا شك فإنه ينصرف إلى الذي هو أرجى ويغلب على ظنه أنه يحيى. وسبب في هذا يا جماعة أن اشتغاله بتلك الحالة الميؤوس منها، الثاني يعني اشتغاله بالمريض الميؤوس من حالته على حسب طبع النظر الطبي، يفضي إلى مصلحة مظنونة، لأننا نظن أو لا نظن، ولكنه يفوت مصلحة متحققة. انتبهوا، فتحقيقا للمصالح المتحققة يجب أن يقبل الطبيب على ذلك المريض الذي يرجى ترجى حياته، وأما الثاني فيترك أمره إلى الله، لأنه لو أقبل على الثاني لفاتت حياة هذا الثاني وفاتت حياة الأول بتأخير علاجه. فتحقيقا فإذا وعندنا قاعدة تقول: إذا تعارضت المصالح المتحققة مع المصالح المظنونة فإننا نقدم المصالح المتحققة على المصالح المظنونة. الفرع السابع عشر في هذه القاعدة الكبيرة العريقة: إن لم تجد المرأة محرما يهاجر معها إلى بلاد الإسلام. إذا أسلمت امرأة في دار حرب يا إخوان خالد، إذا أسلمت المرأة في دار حرب، أسلمت وهي في دار حرب، فيجب عليها أن تهاجر إلى بلاد الإسلام، لكن لم تجد محرما يهاجر معها في إلى بلاد المسلمين، فبماذا تفتيها يا عبد العزيز؟ ما معها محرم. أنت مو بتطبوا بس، على كل حال من اللي جاوب يا جماعة؟ ايش تقول يا شيخ فهد؟ نعم، يسقط اشتراط المحرمية في هذه الحالة، اشتراط المحرمية في هذه الحالة يسقط عليها. لماذا؟ لأن مرافقة المحرم لها في مصلحة، ولا لا؟ مصلحة حفظها وصيانتها في عرضها، لكن مفسدة بقائها بين أولئك الكفار الحربيين أعظم، لأنه مفسدة تضرب في إيش؟ في عقيدتها ودينها، خش عليها من أن ترتد وتكفر وتؤذى في دينها حتى ترجع. فذلك نقول أقبلي إلى بلادنا وأهلا، ها، وأهلا وسهلا بك بلا محرم. فاشتراط المحرمية هنا لا يلزم لما في مراعاته من المفاسد العظيمة في هذه المسألة. ومن الفروع على هذه القاعدة أيضا، قال أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة ما قاله أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة التشريح، تشريح الجثث، تشريح الجثة، هل يشرع، يجوز تشريح الجثة ولا ما يشرع، وما يترتب عليها من المصالح. نقلت لكم نقلا عن أهل العلم رحمهم الله وهو في مجلة البحوث الإسلامية لعلكم تسمعونه، يقول العلماء: وبالبحث عن مسألة التشريح تبين أنها مندرجة تحت قاعدة من قواعد، تحت قواعد الشريعة العامة، وراجعة إلى قاعدة المصالح المعتبرة. إذا أرجع هذه المسألة إلى إيش؟ إلى قضية المصالح. وأن لها نظائر من المسائل التي حكم فيها الفقهاء مع اختلاف نظرهم واجتهادهم فيها، وهذا مما ينير الطريق ويهدي الباحث في مسألة التشريح ويساعده على الوصول إلى ما قد يكون صوابا إن شاء الله، إن شاء الله. ثم بدأوا يبينون قضية القواعد المتقررة على هذه المسألة، فبينوا فيها قواعد حفظ الصحة وقواعد المصالح والمفاسد إلى غير ذلك. لكنهم قالوا يا إخواني في آخرها قالوا إذا نتوصل بهذه القواعد أنه يجوز التشريح، تشريح الآدمي لأغراض جنائية وأغراض طبية صحية، كأن ينتشر مثلا مرض في البلد ويصيب اثنين ولا ندري عن حقيقة هذا المرض، فنجيز للأطباء أن يشرحوا هذه الجثة حتى نتعرف على المرض فنجد له لقاحا حفظا لصحة الباقي. لكن قال العلماء إذا اكتفي بشريحة الكافر، عفوا، إذا اكتفي بجثة الكافر فإنه أفضل من جثة المسلم. إذا وجدنا جثة كافر نشرحها من باب تعليم الطلاب أو معرفة الأمراض، فإنه حينئذ يكتفى بها عن جثة المسلم، لأن الكافر لا حرمة لجثته، لذلك لا تكفن ولا تغسل ولا يصلى عليها ولا تدفن في مقابر المسلمين، بل ترقى في حفرة من الأرض سحيقة حتى لا يشهد أحد جنازته أصلا. وأما تشريح المسلم فإنه لا يجوز. إذن مسألة التشريح يا إخواني جعلوها مفرعة على قضية المصالح، المصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد. طيب التاسع عشر في فوائد حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى أحيانا وتركها أحيانا. تبقى جماعة، فعل صلاة الضحى أحيانا وتركها أحيانا. استنبط أهل العلم رحمهم الله تعالى هذه القاعدة، وهي أن استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى قد يوجب فرضيتها على الناس، فكان من رحمته بأمته وشفقته على أمته يصليها أحيانا ويتركها أحيانا حتى لا تفرض على الناس. إذن هذا مراعاة للمصالح والمفاسد. طيب في مسألة يا جماعة، والله مسألة خطيرة وأنا ترددت كثيرا في كتابتها، أقول لقد بحث أهل العلم رحمهم الله في المرأة التي تخاف على نفسها من انتهاك العرض، هل يجوز لها قتل نفسها؟ امرأة هجم عليها الرجال وقيدوها وسيفعلون الفاحشة الكبرى بها، فوجدت مفك ولا سكين تستطيع أن تقتل نفسها، فهل تسوغون لها يا إخواني أن تقتل نفسها حماية وصيانة لعرضها؟ الآن لابد واحدة منها تروح، إذا ما قتلت نفسها ذهب عرضها، وإذا ذهب عرضها مشكلة، فهي بين نارين. فنشوف نستطلع آراءكم يا جماعة، ماذا تقولون يا إخوان؟ طبعا لسنا في مجال فتوى، الإنسان يجتهد ويعود نفسه على الأجوبة. ايش تقول يا شيخ؟ لا مقيدة ما تقدر تقاتل. أيوة هيا أخوان ايش رأيكم؟ ايش رأيكم يا أخوان؟ ما تقدرون ما تقتل نفسها، يعني تحاول أن تجاهد مثل ما قال الشيخ، تحاول أن تجاهد، فإن غلبت على نفسها فهي معذورة عند الله. أنا أقول يا إخواني هذا هو الحق في هذه المسألة، هذا هو الحق في هذه المسألة. لا يجوز أن تقتل المرأة نفسها مطلقا بسبب خوف انتهاكها، بسبب خوفها على عرضها من الانتهاك. اسمعوا ماذا قال العلماء في المرأة التي تخاف على نفسها من الانتهاك بسبب خطف السراق لها، هل لها الحق في قتل نفسها إن تمكنت من ذلك؟ وذكر العلماء في ذلك كلاما، والحق أنه لا يجوز لها ذلك مطلقا، لا يجوز يا شيخ علي لها ذلك مطلقا، لأنه تعارض في حقها مصلحتان الآن، مصلحة المحافظة على العرض بقتل النفس طبعا، ومصلحة بقاء النفس المعصومة وحمايتها من الهلاك. وأي المصلحتين أعظم يا جماعة؟ مصلحة النفس، مصلحة النفس أعظم. وأما قولك يا شيخ عبد العزيز هذا حديث من قتل دون عرضه، قال من قتل، هو من قتل نفسه دون عرضه، من قتل يعني قتله غيره، قتله غيره دون عرضه، فالأمران مختلفان. فإذا لا يجوز تقديم مصلحة بقاء العرض والمحافظة عليه إيش بذهاب مصلحة النفس المعصومة التي لا يجوز قتله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وليست هذه المكره على الزنا من إحدى هؤلاء الثلاث، فنفسها معصومة لا يجوز لها انتهاك نفسها ولا يجوز لغيرها انتهاك نفسها. فإذا لا حق للمرأة أن تقتل نفسها من أجل ذلك. والأمر عسير ترى يا جماعة على المرأة، الأمر عسير، يعني بعض النساء لكمال عفتهن وطهرهن يعني قد ما تفكر في الأمر، الأمر عسير ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الحق حق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع في هذه المسألة وفي كل المسألة. الفرع 21 لقد اختلفت أنظار أهل العلم في الوعظ، في الواعظ والمدرس يقوم بعد الصلاة مباشرة ليلقي درسه أو موعظته، وبقي طائفة من المصلين تقضي ما فاتها من الصلاة. تو يا جماعة الآن في ناس فاتتهم صلاة العشاء، بعضهم فاتت ثلاث ركعات وقام الشيخ عقب الصلاة يتكلم على طول. طيب كلامه هذا سوف يشوش على من يا جماعة؟ على المصلي. فاختلفت أنظار أهل العلم في قضية الواعظ والمدرس الذي يقوم بعد الصلاة مباشرة ليلقي درسه أو موعظته، وبقي طائفة من المصلين تقضي ما فاتها، أو كان هناك جماعة مثلا ثانية أقيمت بعد تلك الجماعة الأولى، مع أنه من المعلوم أن الواعظ والمدرس سوف يلقي درسه بصوت إيش؟ أكيد بصوت مرتفع، مما قد يوجب التشويش على المصلين. فهل يقدم الدارس أو يقدم غيره؟ إيش رأيكم؟ نعم هذا هو، هذا هو الصحيح. أنا أقول هذه المسألة لا يعطى فيها قانون مستقيم أو فتوى مستمرة، وإنما القضية ترجع إلى إيش؟ ترجع إلى قضية المصالح والمفاسد. فإذا كانت المصلحة في تعقيب الدرس بعد الصلاة مباشرة، كانت المصلحة تقتضي ذلك، فإننا لا ننظر إلى المفسدة التي سوف تحصل على بعض المصلين من التشويش. وإذا كانت المصلحة تقتضي التأخير، لأن الناس سوف يذكرون الله ولا أحد يقوم المسجد، وأصلا هم جايين علشان إيش؟ الموعظة أصلا، مثل المحاضر وغيره، فهم أصلا جايين لك أصلا، سواء تأخرت قليلا أو تقدمت قليلا فالأمر لن يقوم. فإذا المسألة خاضعة لمن يجمع، خاضعة لقضية المصالح، خاضعة لقضية المصالح والمفاسد. وأما إذا كان الجماعة بيقومون على طول مباشرة ولا حضروا من أجلك، وتخشى من تفويت مصلحة التذكير والوعظ أو تصحيح بعض الأخطاء التي رأيتها في صلواتهم، فإنك حينئذ تقدم ما تراه من المصلحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى إيش؟ طيب هو يصلي والإمام إيش؟ في كلام، لا يسكت الإمام، لم يسكت الإمام، لأن الآن مصلحة استمرار الخطبة وتوجيه الناس هي المقدمة على مصلحة هذا الواحد والنفر إذا دخل، يعني ما تعطل مصلحة من في المسجد كله من أجل مصلحة واحد. فإذا القضية قضية مصالح ومفاسد. إذن يا إخواني والله العظيم هذا أصل كبير يا ناس، هذا أصل كبير لابد أن ننتبه له، ولأهميته أفرده بعض أهل العلم بالتأليف. من ألف فيه يا جماعة؟ العز ابن عبد السلام ألف كتابه مصالح الأنام، هذا كتاب طيب واختصره أيضا هو العز في كتاب سماه القواعد الصغرى. لا بد أن يطلع الإنسان عليه. وأنا أرى والله أعلم أن من أعظم من تكلم على تلك المسألة وأكثر من تخريج الفروع عليها أبو العباس بن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم، هذول أعظم من تكلم على قضية المصالح والمفاسد. بل لو قلنا إن كتب ابن تيمية وابن القيم مبنية على تحقيق المصالح ودفع المفاسد لما أبعدنا. الفرع الثاني والعشرون، صلوا لي لست توني شوي. طيب الفرع الثاني والعشرون، لا جرم أيها الفضلاء النبلاء الكرماء أنكم تعرفون أن السنة هي الإسراع بالميت إلى قبره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فشر تضعونه عن رقاب. إذن السنة المضطردة هي الإسراع بالجنازة. يقول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لجيفة ميت أن تبقى بين ظهراني أهله. لكن العلماء رحمهم الله قالوا هذا الإسراع إذا لم يعارضه إيش؟ مصلحة أعظم. إذا كان في مصلحة أعظم تجعلنا نؤخر الميت شوي فنحن نراعي المصالح. هذا مخرج على قضية. مثال إيش قالوا؟ قالوا مثاله إذا كان موته فجأة ولا ندري عن حقيقة ما مات، السبب الذي مات به، فإنه لا بد أن يبقى عند الأطباء زمنا حتى يتعرفوا على حقيقة موته وللإجماع. فإذن هذا من باب مراعاة المصالح والمفاسد. قالوا مثال آخر أيضا أهون من هذا، يعني هذا ذكرته كبير لكن هذا أهون منه، وهو أنهم قالوا إذا كان في تأخير الجنازة مجيء أقاربه في البلاد الأخرى اللي بيجون قريبا، يعني بحيث أن ما تتغير ريحة جيفته، يعني بيقعدون مثلا 4 ساعات 5 ساعات نصف يوم بيجون، معلش نأخر الجنازة. لماذا؟ مراعاة لخواطرهم، مراعاة لأن هذا قريبهم وهم يبون يصلون عليه وينفعونه حتى وإن أدركتهم الصلاة عليه في المقبرة، لكنهم ما نبي نحرمهم من تغسيله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه في المسجد ولا حمله ولا تشييعه لأنه أقاربه. فقالوا يؤخر الميت إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه مصلحة راجحة. وكذلك قضية التشريح، إذا كان الإنسان مات بإيش؟ بطلقة رصاص، فإن التشريح الجنائي لا بد أن يعرفون هذه الرصاصة وعلى أي عيار، حتى يبحثون عن المسدس، إذا عرفوا هذا المسدس عرفوا رصاصته. ما عندي يا إخوان، واضح هذا؟ فإذا الأصل هو الإسراع بالجنازة إلا إذا كان التأخير، إلا إذا كان التأخير فيه مصلحة، إلا إذا كان التأخير فيه مصلحة. الفرع الرابع والعشرون، بحث العلماء في مسألة إنشاء بنوك للحليب للأطفال الذين تموت أمهاتهم أو لا تستطيع أمهاتهم أن يرضعنهم. وهذا منشأ في بلاد الكفار الآن، عندهم بنوك اسمها بنوك الحليب، ما فيها دراهم ولا فيها ولا فيها تحويل ولا شيء، جيب ذا البزير عندهم وخذ حليبك وتوكل على روح. لماذا؟ حتى لا يموت الطفل، أو حتى يعني ما يوجد له مرضعة، أو إذا لم توجد له مرضعة. فهل يجوز إنشاء بنوك الحليب؟ أي يجمع حليب النساء المتطوعات، يجمع حليب النساء المتطوعات ثم يجمد طريقة معروفة بحيث أن ما تذهب فائدته. فهل تجيزونه يا فقهاء الإسلام في دول الإسلام؟ الجواب لا. أفتت اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء بالتحريم القطعي، قالوا ما يجوز. قالوا طيب ليه؟ بدأ العلماء يعللون عدم الجواز بإيش؟ بالمفاسد المترتبة. إذن هم عللوا التحريم بالمصالح اسمع، قالوا هذا يترتب عليه مفاسد كثيرة، منها أن بنوك الحليب سيدفع الكثيرين إلى عملية التحريم، لأنه ستعم الفوضى، فقد يتزوج الرجل امرأة هي من رضع حليبها أو ابنتها أو بنتها، لأن هالحليب هذا اللي موجود في البنك ما ندري وين يا جماعة، ما ندري وين مصدره ولا ندري وين صاحبته، فيفضي ذلك إلى اختلاط الأنساب والزواج بمن لا تحل لك الزواج بها، لأنها أمك أو خالتك من الرضاع أو عمتك من الرضاع، مشكلة ذي. فهذه مفسدة كبيرة. ومن مقاصد الشريعة التي جاءت الشريعة بها حفظ النسل وحفظ العرض، حفظ النسل وحفظ العرض، وهو العلة الثانية. قال ومنها أن حفظ النسل من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بها، فأي سبب يفضي إلى ضياع النسل، يعني ما ندري هذا ينتسب لأي أم، واختلاطه فإنه لا بد أن يمنع محافظة على هذه الضرورة. وهذا اللبن في البنوك المسمات البنوك اللبن بنوك الحليب لا يعرف لبن أي امرأة ولا ندري من الطفل الذي سيرتضع منه. ومنها أيضا فإن القول بجواز إنشاء هذه البنوك يقول العلماء فيه إقدام على مفاسد متحققة، يعني مفاسد أكيدة أكيدة بتصير من أجل مصالح متوهمة، من أجل مصالح متوهمة، لأن الأطفال غالبا في هذه الأزمنة يعيشون على الحليب الصناعي، يعني ما يحتاج، فلو تركوا الحليب الطبيعي ما هو بلازم أنه يموت، يعني فيه في مصدر آخر لإرضاعه أو متطوعات كثر بحيث أننا نعرف عين المرتضعة. فحينئذ لا يجوز لنا أن نتقحم تلك المفاسد المتحققة من أجل مراعاة المفاسد أو المصالح المظنونة أو المفاسد المظنونة. يقول العلماء ومنها أيضا من المفاسد أن الفائدة من إنشاء هذه البنوك، إيش الفائدة منها؟ الفائدة منها إغاثة الأطفال ونفعهم بحليب النساء، فإنه لا يقوم مقامه شيء في فائدته وله عوائده الطيبة في الحال والمآل، وهذا من باب تحقيق المصلحة. فالقول بإنشائها فيه تحقيق مصلحة، والقول بإلغائها وسد أبوابها فيه دفع لمفسدة عظيمة، وهي اختلاط النسل وضياع الأمور. وقد تقرر في القواعد أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، مقدم على جلب المصالح. وذكروا والله يعني مفاسد كثيرة جدا، قرابة 10 أو 11 مفسدة، لكن أشوف الوقت أزف بنا. وإلى صلاتنا، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اكتبوا الفرع الجديد لعلكم تذكروا النيبة، فرع قطع فرع مرض الغرغرينة، يتفرع أيضا قطع القدم على هذه القاعدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.